احلف لك 100 يمين ما راينا الحسن ده احلف لك 100 يمين ما راينا الحسن ده ونبقى كدابين لو قلنا غير كده احلف لك احلف لك ما راينا ما راينا الحسن ده قالونا عالغزل قلنا لهم عندنا وقالونا عالجمال قلنا لهم من هنا من هنا قالونا عالغزل قلنا لهم عندنا وقالونا عالجمال قلنا لهم من هنا من هنا والورد مال وقال وقال خليت اهلنا خليت اهلنا في هواك انت يمين وغلابة وشقيانين في هواك انت يمين وغلابة وشقيانين واحلف لك 100 يمين ما راينا الحسن ده احلف لك احلف لك ما رأينا ما رأينا الحسن ده أحلف لك 100 يمين ما رأينا الحسن ده أحلف لك 100 يمين ما رأينا الحسن ده ونبقى كذابين لو قلنا غير كده أحلف لك أحلف لك ما رأينا ما رأينا الحسن ده لو حديد كان دب من رئتك بيدق من بعيد على دقة خطوتك القلب لو حديد كان دب من رئتك بيدق من بعيد على دقة خطوتك وبحب من جديد لما بشوف طلعتك ظلمانة ومحرومين وبنارك محروقين ظلمانة ومحرومين وبنارك محروقين واحلف لك 100 يمين ما راينا الحسن ده احلف لك احلف لك ما راينا ما راينا الحسن ده احلف لك 100 يمين ما راينا الحسن ده احلف لك 100 يمين ما راينا الحسن ده ونبقى كذابين لو قلنا غير كده احلف لك احلف لك ما راينا ما راينا الحسن ده بيميل بيميل بيميل بيميل ويا الهوى أوامك غصن بند بيميل بيميل بيميل بيميل ويا الهوى جرحني من زمان ولا جاب لي شدة غرامك تعباني واحتنا نروح لمين في غرامك تعباني واحتنا نروح لمين واحلف لك ميت يمين ما رأينا الحسن ده احلف لك احلف لك ما رأينا ما رأينا الحسن ده